فإحنا نرجع له ونقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه بيّن علة مهمة جدا وحرّز البيعة عليها أو أناط البيعة بها أو أناط الحكم بها، وهي إيه؟ حتى تفصل، لابد أن تفصل حتى لا يكون ذريعة للربا، والمنع هنا منع سدا للذريعة. خلاص. هذه لها إجابتان. الإجابة الأولى تعدد القسم، يعني تعدد بيع القلادة، أكثر من قلادة بيعت بهذه الطريقة. خلاص. والإجابة الثانية، ودي تعدد ده يحتاج لبحث وتنقيب عشان تثبت أن هذه الأحاديث كلها أحاديث مختلفة ومخرجها مش واحد. خلاص. والإجابة الثانية هي اللي ارتضاها الحافظ ابن حجر، وهي قوية جدا، أن العلة في كل هذه الروايات علة واحدة، فنحن نذهب مع العلة والأحكام تدور مع إيه؟ مع العلة. الحكم يدور مع علته حيث لا النبي سلم بين ان العله ان عدم الفصل دي عله. ليه؟ لان فيها جهاله وما فيش تماثل، يبقى اي ربوي فيه جهاله لا يجوز بيعه. مفهوم؟ اذا الراجح القلاده لا تباع بحال من الاحوال اذا كان فيها ذهب وخرز، الا ان يفصل الذهب عن الخرز ثم يباع الذهب بالذهب للقاعده التي قاعدها النبي سلم، الذهب بالذهب ربا، الا ان يكون مثلا بمثل، سواء اليد هاء وهاء. فرع على هذا الحديث وهي بيع ربوي غيره، جنس ربوي مع غيره بربوي اخر، يعني ما الفقهاء سموها مد عجوة ودرهم مع مدين عجوة، يعني رجل معاه مد عجوة كيلو عجوة خلاص ودرهم، والاخر معاه 2 كيلو عجوة، هل يجوز بيعه ويكون الكيلو مقابل للكيلو والدرهم مقابل الكيلو الثاني ام لا؟ ها في اي اشكال في حديث القلادة؟ في اي اشكال؟ طيب الان افرع عليك فرع، وهو رجل، الاول قلت رجل عنده قلادة فيها ذهب وخرز والاخر مع ذهب، فباع الذهب والخرز بالذهب، يجوز ولا ما يجوز على ما فصلنا؟ الفرع عنها رجل مع عجوة تمر، عجوة صاع واحد ودرهم، والاخر معاه صاعان من التمر، فباع صاحب الصاعين الصاع بالدرهم بالصاعين، اعطى الصاعين واخذ منه صاع ودرهم، هذه المسألة تجوز ولا ما تجوز؟ يبقى الرجل أتى بأثر ونظر، الأثر بالنص الصريح من كان يؤمن بالله ويوم الآخر مثل بمثل، والنظر القياس على إيش؟ على القلادة. في بس خلي بالك أنتوا قياسكم مدخول شوية، لأن الخرز ليس بربوي لكن الدرهم ربوي، يعني قياسكم مدخول شوية، دليلكم النظري في إدخال. ليش؟ ما طيب ما يعني انت عايز تقول ده قياس الاولى صح؟ عايز تقول ده قياس الاولى صح؟ يعني نوع القياس هنا مش قياس علة، قياس اولى. هو عامة يعني انا ما اجحف الاقوال، اقوال كلها اقوال اهل العلم. القول الاول قول جمهور اهل العلم، قالوا مد عجوة ودرهم ومد عجوة ومدين عجوة لا يجوز، وطبعا اصل عندهم هو ايش؟ الاثر والنظر. اما الاثر فهو كما استدل البشمهندس الثامن وكثير من اهل العلم ما استدلوا بهذا الاستدلال، لكن هذا هو الاستدلال الوجيه جدا، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم عمم قال مثلا بمثل، وهنا المثليه فقدت لان في صاع وفي صاعين، حتى وان قلنا ان في درهم مقابله لكن هنا ما فيش مثليه، تمر بتمر صاع صاعين، يبقى المثليه عدمت، يبقى يقع في النهي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا ياخذن الا مثلا بمثل، صاع صاع حتى لو في 10 دراهم، صاعان صاعان. طيب الدليل الثاني النظري، وهو القياس على القلادة، لأن السلام عمم وقال لا حتى تفصل، فنقول في الدرهم والصاع لا حتى يفصل، ودي أقوى في القياس، هو قياس علة لكنه قياس تسمى قياس جلي، قياس أولى. يعني إن كان الخرز مش ربوي والنبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك حتى تفصل، فما بالك بأن الثاني اللي هو يباع الربوي معه غيره إيه؟ ربوي مثله اللي هو الدرهم، فده من باب أولى ألا يباع حتى يفصل. القول الثاني طبعا ده جريا على أصول الأحناف يقولون بالجواز، هو القول الثاني صريحا قول شيخ الإسلام تيمية رجح بالجواز، قال لكن لما جوز جوز على أن يتوفر شرطان، الشرط الأول حاجة الناس إلى ذلك، يعني الاضطرار، مش طبعا مش الاضطرار تحت الاضطرار شوية، لأن الحاجيات غير الضروريات، حاجة الناس إلى ذلك، اشتدت بالحاجة إلى هذا لأن هو عنده نظر في إيش؟ أحسن اللي هي إيه؟ ورخص في إيش؟ في العراية، ورخص في العراية صح، رخص في العراية اللي هي التمر تاخذ بالتخمين وبالخرز تاخذه من الشجر بوثقه في الارض رطب وتمر للحاجه، هو قال اذا دعت الحاجه لذلك له ان يبيع صاع بصاعين درهم بصاعين. الشرط الثاني